بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد أيها الإخوة، فهذه دروس من هذه الدورة العلمية المخصصة في شرح كتاب الزكاة وكتاب الصيام من عمدة الأحكام، ونستمع إلى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ عبد الغني القدسي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعجين جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة باب وفي الركاز الخمس، ويروي هذا الحديث من طريق الإمام مالك، من طريق الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحدود باب جرح العجماء، باب جرح العجماء، وأخرجه من طريق الليث بن سعد، كلاهما يعني الإمام مالك والليث بن سعد يرويان هذا الحديث عن إمام أهل الحديث محمد بن شهاب الزهري، ويرويه الزهري عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما يعني سعيد وأبو سلمة يرويان هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العجماء جرحها جبار، والمراد بالعجمة البهيمة، وإنما سميت عجمة لأن لا تتكلم. العجماء جرحها جبار، قال جرحها جبار، الجبار الهدر، الجبار الهدر، وما لا قصاص فيه ولا غرم. قال: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. الركاز هو المال الذي من دفن الجاهلية، المال الذي من دفن الجاهلية. وبالنسبة للمعدن المذكور في هذا الحديث، هذا معروف، جمع معادن، معدن والجمع معادن، وهو المكان أو الموضع الذي فيه منشأ جواهر الأرض. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل في بيان حكم هذه المذكورات في هذا الحديث، وأنه لا ضمان فيها على أحد إذا لم يكن منه تسبب ولا تغرير، إذا لم يكن منه تسبب ولا تغرير. ولعله يتبين هذا بالتوضيح التالي: أولا، ما تتلفه البهيمة نهارا، ما تتلفه البهيمة نهارا من غير قائد لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، فلا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها، لأن النهار أيها الإخوة، النهار أيها الإخوة والضوء الذي في النهار، هذا كافي بأن يأخذ الإنسان احتياطه وحذره، فإنه يرى البهيمة ويرى ما تفعله البهيمة، فلا يتحمل صاحب البهيمة شيء إذا كان هذا في النهار، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن جناية البهيمة بالنهار لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. والأصل أن الناس يرسلون البهائم في النهار، وذلك لوضوح الرؤية وإمكانية الاحتياط من هذه البهائم، ثم أنه لا بد أن ترعى، ومتى ترعى لا بد أن يكون هذا بالنهار. فالمقصود أنه لا ضمان في هذه الحال، لا ضمان في هذه الحال، ولا يضمن مالك البهيمة ما جنته هذه البهيمة بالنهار، والذي يضمنه ما جنته بالليل، الذي يضمن ما جنته بالليل. هذا هو أرجح ما جاء في هذه المسألة، على خلاف وتفاصيل بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا الصحيح أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار، ويضمن ما جنته بالليل. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال به الشافعي، وأخذوا بمفهوم هذا الحديث الذي معنا، وبحديث أبي داود الذي أخرجه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية في الليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. بالليل، إذن الضمان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث متى؟ في الليل. الضمان إنما هو في الليل. فلو أن إنسانا أرسل بهيمته في الليل، أرسل بهيمته في الليل، فجنت هذه البهيمة على أحد، إيش؟ فإنه يضمن مالك البهيمة ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الأصل لا ترسل في الليل، إنما ترسل في النهار لأجل المرعى. فهذا هو يعني أقرب ما يقال في هذه المسألة، ولا سيما حديث البراء الذي ذكرته آنفا يدل على ذلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فأخذنا به، يعني حديث البراء، لثبوت اتصاله ومعرفة رجاله، لثبوت اتصاله ومعرفة رجاله. فهذا الحديث صحيح، واعتمد عليه العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وفي التفريق بين جناية البهائم في الليل وجناية البهائم في النهار. والمسألة الثانية في هذا الحديث: من حفر بئرا في ملكه، انتبهوا، من حفر بئرا في ملكه فوقع فيه إنسان، فهل يضمن صاحب البئر أو لا يضمن؟ أنت عندك مزرعة، عندك مزرعة، ملك لك، وحفرت في هذه المزرعة بئر، جاء رجل من خارج هذه المزرعة، والمزرعة مزرعتك، فدخل هذه المزرعة وسقط في البئر، ما أدري عن البئر وسقط فيها، فهل تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن، في هذه الحال لا تضمن. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على حديث الباب، ذكره في كتاب المساقاة، وقال، يعني البخاري، ودائما أبواب البخاري فيها فقه عجيب، فيها دقة نظر، وفيها أيضا دلالة على آراء الإمام البخاري، ولهذا قال العلماء فقه الإمام البخاري في أبوابه. يقول رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتاب المستقاء: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. الإنسان حر في ملكه، الإنسان حر في ملكه، يفعل ما يراه الأصلح له، ولا يحق لأحد أن يدخل هذا الملك أو يتصرف إلا أن يكون مستأذنا. فإذا حفر الإنسان بئرا في ملكه فسقط فيه أحد فإنه لا يضمن في هذه الحال. ولو استأجر شخص أحدا من الناس لحفر بئر فوقعت عليه هذه الحفرة فمات، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يعني صاحب البئر يضمن أو ما يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ تفضل. هو الأصل أنه في النهار، الأصل أنه في النهار، ولا سيما في الأزمان الماضية، لكن في الزمن المتأخر بسبب تطور أجهزة الحفر وآلات الحفر قد يحفرون في الليل، ولكن قديما لا يستطيعون الحفر في الليل، الحفر يكون في النهار. والسؤال هنا هل يضمن صاحب البئر أو ما يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن في هذه الحال، لأنه ما حصل منه تعدي ولا حصل منه تفريط. على كل حال في هذه الأحوال التي ذكرت لا ضمان على صاحب البئر. متى يضمن؟ في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى أن يحفر بئرا في طريق الناس، أن يحفر بئرا في طريق الناس ولا يجعل على هذا البئر علامات أو حواجز قوية تمنع سقوط الناس فيها. ففي هذه الحالة هو مفرط أو غير مفرط؟ مفرط، لا شك مفرط. نعم؟ لا، أنا قلت في طريق الناس، أليس كذلك؟ من يعيد الحالة الأولى؟ من يعيد الحالة الأولى؟ تفضل. إيه، هذه سبقت المسألة السابقة، فما حكم الحالة هذه؟ أنه لا يضمن لأنه ملكه. الحالة الثانية ذكرت قبل قليل، أحسنت، إذا حفر بئرا في طريق الناس ولم يضع عليها علامات تدل على أنها بئر أو حواجز تمنع سقوط الناس ففي هذه الحالة يضمن. والحالة الثانية أن يحفر بئرا في ملك غيره بغير إذنه، سقط في ذلك إنسان، سقط في إنسان، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. يعني في هاتين الحالتين يضمن، لأن التفريط في هذه الحالة ظاهر، أو في هاتين الحالتين ظاهر. والمسألة الثالثة التي دل عليها هذا الحديث أنه لا ضمان في المعدن، المعدن الذي خلقه الله تعالى من الخامات النافعة في الأرض كالذهب كالفضة وغير ذلك، فإنه إذا ذهب أو سقط شيء من ذلك على إنسان أو على من كان يشتغل في ذلك ويعمل فإنه لا ضمان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار. ما معنى جبار؟ هدر، الجبار الهدر. فالرجل يحفر معدنا في ملكه مثلا فيمر بذلك مار فيسقط فيه فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون في ذلك فيقع عليهم فيموتون، ففي هذه الحالة لا ضمان، ففي هذه الحالة لا ضمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار، والمعدن جبار. وهنا ملحظ جيد أيها الإخوة، ورد واضح على ما يوجد في بعض أنظمة الشركات، ومسطور في بعض أنظمتهم، ومما جاء في ذلك أن من أصيب وهو يعمل في شركة بأي حادث فيها ترتب على ذلك إزهاق نفسه أو قطع عضو من أعضائه، أن الشركة تكون ضامنة لذلك، أن الشركة تكون ضامنة لذلك. وهذا الحديث يدل على بطلان هذا النظام، يدل على بطلان هذا النظام، إلا أن يكون ثمة تعدي تفريط أو ما سوى ذلك ففيه الضمان. والمسألة الرابعة: وجوب الخمس في الركاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: في وفي الركاز الخمس، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الركاز الواجب فيه الخمس. وما هو الركاز؟ نعم، يعني ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، فهذا يسمى ركاز. كم الذي فيه؟ الخمس. خمس ماذا؟ ها؟ خمس الركاز، خمس يعني القيمة. المقصود الخمس، وقال أهل العلم: سواء كان هذا كثيرا أو قليلا، لأن الحديث قالوا في الركاز الخمس، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم قليل أو كثير. يعني لو وجد الإنسان من دفن الجاهلية شيء كثير بنسبة عالية فيه الخمس، أو وجد شيء يسير وقليل كذلك فيه الخمس، سواء في هذا أو في هذا، كما هو ظاهر الحديث، فإن الحديث لم يأتي فيه التفريق. وقد اتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز، كما نقل ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد صرح بذلك، ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. وهل يشترط في الركاز حلول الحول، أن يمر سنة، أو من حين يجد هذا الركاز؟ من حين يجد هذا الركاز، ولا نقول أنه لا بد من الانتظار سنة ولا بد من حلول الحول، فهذا متعلق بالزكاة، وثمة فرق بين الركاز وبين الزكاة. فالركاز هذه أحكامه التي مرت بنا والتي أخذ أهل العلم من هذا الحديث، أما الزكاة فيتعلق بها أحكام كثيرة لا تخفى عليكم، مر بنا جملة من هذه الأحكام والمسائل، وسيمر بنا أيضا جملة من المسائل الأخرى. نعم، لا، ظاهر الحديث أن من وجد الركاز فهو الذي يملكه، من وجد الركاز فهو الذي يملكه. ثم إنه هذا الركاز من أي نوع من الأنواع، من أي نوع من الأنواع، ما دام ثمينا فإن فيه الخمس، وهذا شامل للخزف، ويدخل في ذلك الزجاج، ويدخل في ذلك كل ما كان نفيسا وثمينا، لكن بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ أن يكون ركازا. طيب كيف نعرف أنه ركاز؟ كيف نعرف أنه ركاز؟ كيف نطلق عليه اسم ركاز؟ كيف نقول أنه هذا ركاز وفيه الخمس؟ تفضل، أحسنت. يعني أو نقول بعبارة أخرى، أن يكون عليه علامة من علامة الكفار، يعني عليه علامة أنه قبل الإسلام، أي علامة من العلامات التي تدل على أنه قبل الإسلام فهذا يسمى ركاز، يسمى ركاز. وثانيا أن يكون هذا في أرض موات، يعني ليست لأحد، أو أن يجد هذا في أرضه. فإذا وجد هذا في أرضه هو أو في أرض ليست لأحد فهذا الركاز له من ملكه. لكن لو وجد هذا الركاز في ملك غيره، لو وجدت أنا ركاز في ملك الشيخ عدنان، فالركاز لمن؟ نعم كيف؟ هذا قول وسط يعني. تفضل شيء. الله أعلم بالصحة مثل هذا النقل، ينقل كثير من هذا، لكن الغالب أن مثل هذه الأخبار لا تصح، الغالب أن مثل هذه الأخبار لا تصح ولا يعتمد عليه في مثل الأحكام. وعلى كل حال هذا المسألة معنا الأقرب أنها لا تأخذ هذه الأحكام لأنها كانت في ملك الغير، لأنها كانت في ملك الغير، وأقرب ما تكون في مثل هذه الحال بالنسبة للواجد، بالنسبة للواجد أن تأخذ أحكام اللقطة، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم إذا هذا إذا كانت في ملك الغير كلام كيف؟ إذا كانت في ملك الغير بالنسبة له كيف يتعامل معها، كيف يتعامل معها، ويعني معناه أنه سيجد صاحبها في الغالب، أنه إذا هي في ملك الغير سيجد صاحب الملك، فلذلك نقول تأخذ أحكام اللقطة في مثل هذه الحال. طيب لو أن رجلا استأجر عمالا ليحفروا بئرا في بيته أو في مزرعته، فوجد هؤلاء العمال ركازا، فلمن؟ كيف؟ طيب ما هي الحالة؟ كذا توافقون؟ نعم كيف؟ على كل حال يعني ما ذكروا الإخوة الصحيح، ما ذكروا الإخوة الصحيح. فإذا كان صاحب البيت أو صاحب المزرعة دعا هؤلاء العمال ليحفروا له ويطلب من ذلك أو يريد من ذلك أن يجدوا له كنزا من الكنوز، فوجدوا ركاز، ففي هذه الحالة الركاز يكون له، أو اشترط عليه، أو اشترط عليه قال أنتم تحفرون لي سواء تحفرون بئر أو غير بئر، لكن متى ما وجدت شيء من هذا الكنوز تروا لي، الشرط لي. ففي هذه الحالة المسلمون على شروطه. ولكن ربما الإشكال الأكثر لو لم يحصل شيء من ذلك، هو أتى بهؤلاء العمال بقصد أن يحفروا بئر لأجل أن يخرج الماء، ما كان في باله شيء من ذلك من ركاز أو من كنوز وما سوى ذلك. ففي هذه الحالة الأقرب الله تعالى أعلم أن الركاز للعمال، وهذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدل بالحديث الشهير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي الحالة الأولى هو نوى أن يكون له فيكون له، أما في الحالة الثانية فلم يكن عنده شيء من هذه النية، فالركاز الأصل أن يكون لمن وجده. وسبق معنا أن الركاز يملكه واجده، هذا الأصل وهذه القاعدة، أن الركاز يملكه واجده. ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم سن الله عليه. لحظة عنده سؤال الشيخ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الركاز لواجده، ثم أيضا هو الذي أذن لهم. فرق بين المسألة دي والمسألة التي قبل قليل اللي ذكرت لكم، في لو وجد في أرض الشيخ عدنان مثلا من دون استأذن، اللي قبل قليل مرت بنا، هذه بدون إذن. لكن هؤلاء العمال أتيت أنا بهم لكي يحفروا في أرضي، فإن كنت أريد من هذا الحفر أن يجدوا لي شيء من هذه الكنوز فلا شك أنه يكون لصاحب الأرض، لكن إذا لم يكن ثمة شرط في ذلك أو نية بأن يكون له، فإن الأصل أن الركاز لواجده. هذه القاعدة في هذا الباب، أن الركاز لواجده. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدق، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويروي هذا الحديث من طريق شعيب، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها من طريق ورقاء. وكلاهما يعني شعيب وورقاء يرويان هذا الحديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذه السلسلة قيل عنها إنها سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، والأقوال في هذا كثيرة، لكن هذا قول من الأقوال أن أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي سلسلة الذهب. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث بهذه السلسلة، وكذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح روى جملة من الأحاديث بهذه السلسلة الذهبية: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه جمل من المسائل الهامة، فمنها مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من الناس، وأن الذمة تبرأ إذا أعطى الإنسان صاحب المال الزكاة لهؤلاء، فتكون ذمته بذلك قد برئت. ومن مسائل هذا الحديث جواز شكوى من امتنع من أداء الزكاة إلى من يستطيع أن يجبره على الأداء. وهذا أيها الإخوة ليس خاصا في الزكاة، بل هذا عام لكل واجب يمتنع الإنسان عن القيام به، فلك أن تشتكي هذا الإنسان الذي امتنع من أداء الواجب إلى من له سلطة عليه يستطيع أن يلزمه بأداء هذا الواجب. وهذا أيها الإخوة داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذه المرتبة الثانية. ويستطيع الإنسان أن ينكر أي منكر يراه وفقا لهذه المرتبة التي هي المرتبة الثانية، إلا في حالة أن يلحقه بذلك ضرر. فإذا كان يلحقه بذلك أذى أو ضرر فإنه في هذه الحال ينتقل إلى المرتبة المرتبة الثالثة. ومن مسائل هذا الحديث أن الأموال الموقوفة في سبيل الله ليس فيها زكاة، واضح؟ فلان أوقف وقفا على أهل العلم أو لطبعة الكتب أو للفقراء والمساكين، هل يزكى هذا المال؟ هل يزكى هذا الوقف؟ نعم، ليس فيه زكاة. لماذا ليس فيه زكاة؟ نعم، لأنه أصلا هو أخرج كله في سبيل الله، يعني أرفع من منزلة الزكاة، كله أصل لله، فلا حاجة لأن يكون فيه زكاة. طيب، نأخذ هذا من قوله في الحديث ماذا؟ أعطونا الشاهد من الحديث، ارفع صوتك. وأما خالدون فقد احتبس، يعني أوقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله، ولهذا لم يكن عليه رضي الله تعالى عنه زكاة. ومن مهمات مسائل هذا الحديث حكم تعجيل الزكاة، والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، والأقرب الله تعالى أعلم جواز تعجيل الزكاة لحولين فقط. وبهذا قال جماهير أهل العلم. ما رأيكم؟ أين من حديث الباب ما يدل على ذلك؟ تأملوا في الحديث. تفضل. وأما العباس فهي علي، كيف علي ومثلها؟ طيب، فهي علي ومثلها. عبد الله، نعم، علي يعني لسنة ومثلها لسنة أخرى، يعني هذا فهم جماعة من أهل العلم، وإن لم يكن هذا الصريح في الحديث لكن فهم ذلك جماعة من أهل العلم، ولا سيما بجمع الروايات، فإن مجموع الروايات التي جاءت في هذا الحديث تشير إلى ذلك، وإن لم تكن صريحة لكنها تشير إلى ذلك. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، بل هو مذهب الجماهير، أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين، ولا سيما أيها الإخوة إذا وجدت حاجة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة أو ضاقت بهم ضائقة أو حلت بهم حروب أو نزلت بهم فواجع أو كوارث، ففي هذه الحال تكون الحاجة لمثل هذه المسألة بتقديم الزكاة. ومن مسائل هذا الحديث جواز استخراج الزكاة من مانعها، من دون عقوبة ما لم يحمل السلاح، يعني بمعنى أنه لا يعاقب لكن تؤخذ منه بأي طريقة يمكن من خلالها أن يؤدي الزكاة. فإذا حمل السلاح فما الحكم؟ يعني حمل السلاح يقول من اقترب مني يريد أن يأخذ مني الزكاة كائنا من كان فهذا السلاح هذا السلاح أقاتله، يعني بمعنى أنه أعلن الحرب على من طلب منه الزكاة. ما رأيك؟ يعني يترك؟ لا، أنا سؤالي أن ما الموقف منه من ناحية الزكاة؟ يترك ولا يحارب؟ إذا كان إيه؟ طيب، لأنه ليس سؤالي عن الحكم يعني يكفر أو ما يكفر، لا، سؤالي عن الموقف من هذا المنع. إنسان منع الزكاة، وهذا الكلام بالنسبة لمن له سلطة ولاية، يعني ما موقف من له سلطة ولاية؟ هل يتركه أو يأخذها منه بالقوة وإن حمل السلاح؟ تفضل. سنت. يعني استدلالا بموقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والله لو منعوني عقالا، تأملوا عقالا، كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش لقاتلتهم على منع، وهو عقال، ولسيما أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، يترتب على هذا مفسدة ظاهرة واضحة. أما إذا لم يحمل السلاح، هو منع الزكاة ولم يحمل السلاح، فإنه لا يقاتل، فإنه في هذه الحالة لا يقاتل. طيب، من مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث جواز إحباس آلات الحروب من الدروع والسيوف، قد يدخل في هذا الخيل والإبل وكل ما يمكن أن تستفيد منه الأمة في حروبها وفي قتالها ضد الأعداء، فلهم احتباس مثل هذا حتى تأتي الحاجة إليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ونستمع إلى الحديث وهو حديث عظيم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاض الله على نبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وهم مؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وآلة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قال الله ورسوله امن، قال: ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله ورسوله امن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت رئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشبها، الأنصار شعار والناس ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المغازي باب غزوة الطائف. وقد روى هذا الحديث من طريق وهيب، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، من طريق إسماعيل بن جعفر. وكلاهما يعني وهيب وإسماعيل ابن جعفر يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واشتمل على جمل من المسائل النافعة. أولا، مشروعية الغنائم لهذه الأمة، مشروعية الغنائم لهذه الأمة، وهل الغنائم خاصة بهذه الأمة أو لهذه الأمة ولغيرها من الأمم السالفة؟ الجواب نعم، خاص لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، وذكر من ذلك أحلت لي الغنائم. فالغنائم خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث، مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم بهدف تقريبهم للإسلام، بهدف تقريبهم للإسلام. والسؤال هنا: من هم المؤلفة قلوبهم؟ من هم المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة؟ من هم؟ حديث العهد بالإسلام، هذا قول، هذا قول من الأقوال. والقول الثاني أن المؤلفة قلوبهم، نعم، هم الكفار القريبين من الإسلام والذين يرجى إسلامهم، الذين يرجى إسلامهم، فيعطون من هذا المال ومن هذه الزكاة كي يدخلوا في دين الإسلام. والرأي الثالث أن المؤلف قلوبهم هم مسلمون، مسلمون، لكن لهم أتباع كفار، فيعطون من هذا المال ليتألفوا بذلك هؤلاء الكفار من الأتباع. وعلى كل حال، هذه أقوال قيلت ولا تعارض بينها، والصحيح أن كل هؤلاء الطائفة الثلاث داخلون في المؤلف قلوبهم. فإذا رأى الإمام أن يعطي طائفة من هذه الطوائف لأنه يعني يترتب على هذا الإعطاء مصلحة وتقريب الإسلام فله ذلك، ويشرع له إعطاؤهم من المال لأن المصلحة ظاهرة في تقريب قلوبهم بهذا المال. إذن نأخذ من هذا الحديث مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، فهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أسقط هذا السهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أن الأصناف الذين يعطون من الزكاة كم؟ ثمانية، كما في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني المساكين. الصنف الثالث: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس في الرقاب الصنف السادس، الغارمين الصنف السابع، نعم، وفي سبيل الله الصنف الثامن، ابن السبيل. فهؤلاء الأصناف الثلاثة، عفوا الثمانية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الصنف المؤلف قلوبهم في هذه الآية، صنف المؤلف قلوبهم قد نسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جماهير أهل العلم خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا دليل يدل على النسخ، لا دليل يدل على النسخ، بل إن هذا باقي وللإمام أن يجتهد في ذلك ويعطي من يرى أنه من المؤلف قلوبهم يكسب بهم تقريبهم للإسلام، يكسب من وراء ذلك تقريبهم للإسلام، ولا سيما أنه بعضهم قد يكون وراء أتباع كثير، فإذا أرضي هذا الرأس وكان له أتباع يتبعونه ربما أعطاهم شيئا، كان هذا سببا لتقريبهم ربما دخولهم في دين الإسلام. إذن الراجح أن المؤلف قلوبهم صنف من أصناف الزكاة، وأنهم يعطون من المال، وأن هذا الحكم باقي إلى قيام القيامة، ولا دليل يدل على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. من مسائل هذا الحديث العظيم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإن له الفضل الكبير عليك أنت أيها السامع المبارك، وعلي وعلى الحاضرين جميعا، وعلى كل مسلم ومسلمة، فإن حقه أعظم حق بعد حق الله، وفضله أعظم الفضائل بعد فضل الله جل وعلا. وهل ثمة جدال أو نقاش في ذلك؟ ولهذا وجب أن يكون صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى من المحبة، في الدرجة الأولى في المحبة من الخليقة، بل يقدم على الوالدين، لأن فضله صلى الله عليه وسلم عليك أعظم من فضل والديك عليك. وتأملوا في إجابة الصحابة رضي الله تعالى عنه، كيف أجابوا بهذا الجواب المسدد الذي يدل على أنهم قد أدركوا هذا الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ماذا يقولون؟ الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا الله ورسوله أمن، كلما قال شيئا الله ورسوله أمن، لا يزيدون على ذلك. أدركوا فضل الله وفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلذلك كلما قال لهم شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله والمنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم المنن، أعظم المنة على الإطلاق هي منة الله تعالى عليك، يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن أعظم منة امتن الله تعالى بها عليك منة الإسلام، التي لا يعدلها منة ولا يقاربها نعمة، فهي أعظم النعم. سل نفسك أخي هذا السؤال الصريح، هل شكرت الله على هذه النعمة؟ هل أوفيت هذه النعمة حقها؟ إنه سؤال كبير ويحتاج إلى جواب صادق. ومن مسائل هذا الحديث فضيلة المهاجرين وفضيلة الأنصار. قد دل الحديث على فضيلة المهاجرين ودل على فضيلة الأنصار، نريد أن نأخذ من هذا الحديث وجه الدلالة على فضيلة المهاجرين، ووجه الدلالة من هذا الحديث على فضيلة الأنصار رضي الله عنهم جميعا. فمن يجيب؟ نعم، من يجيب؟ طيب جزاك الله خير. في إضافة؟ تفضل. أحسنت في آخر الحديث لولا إيش؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، دليل على فضيلة الهجرة وأنها أعظم الفضائل، أعظم من النصرة. وإن كانت النصرة والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم فضائل جميلة وغزيرة، لكن لا شك أن الهجرة لا يعدلها أي فضل، فهي من أعظم الفضائل. ولهذا قال أهل العلم إن المهاجرين أفضل من الأنصار. أما بالنسبة لفضيلة الأنصار كما يدل عليها هذا الحديث فماذا؟ نعم لكنت امرأ من الأنصار، هذا صحيح، هذا وجه. في وجه آخر، الأنصار شعار، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، والشعار أفضل من الدثار، الشعار أفضل من الدثار. وما الفرق بين الشعار والدثار؟ ما الفرق بين الشعار والدثار؟ نعم، من يجيب؟ الشعار هو ما يلي الجسد، هو ما يلي الجسد. نعم، أي نعم، يعني بمعنى أنه ما يباشر الجسد، ما يباشر الجسد من الثياب. أما الدثار فهو ما يظهر من هذا اللباس. ولا شك أنه هذا دليل على قرب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب هذا اللباس الذي في داخل الإنسان لجسد الإنسان، فهذه كناية عن قرب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضائلهم في هذا الحديث أن النبي لم يعطهم شيئا، أليس كذلك؟ ولم لم يعطهم شيئا؟ لم لم يعطهم شيئا؟ ها؟ وكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان، وإلى ما في قلوبهم من اليقين والثقة بالله والصدق والتقوى. فوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما في قلوبهم من هذه المعاني الشريفة العظيمة، وليس أمرهم كأمر المؤلف قلوبهم. ولهذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني بعض الأنصار اشتكى أنه ما أعطي شيئا، سمح النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم وجبره بهذا القول الذي قاله في هذا الحديث، حتى أنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون إيش؟ أن يكون أنصاريا، أن يكون امرأ من الأنصار، لكن الهجرة هي التي منعته من ذلك، لأن الهجرة أفضل من النصرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار. في هذا الحديث أيها الإخوة فضيلة القناعة والتعلق بالله وعدم التعلق بالدنيا، وأنه يجب على المسلم أن يتعلق بالآخرة، وأن يحذر من عبادة الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من؟ على عبدة الدنيا، أليس كذلك؟ تعس إيش؟ تعس عبد الدينار، أليس كذلك؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، هؤلاء كلهم عبدة. وهذه أنواع من أموال الدنيا، سواء كان الإنسان عابد الدينار أو الدرهم أو الخميلة أو ما سوى ذلك، فهؤلاء كلهم عبدة للدنيا. فاستعذ بالله من هذا البلاء المستطير وهذه الفتنة العظيمة، الفتنة بالدنيا التي قد فتن بها الكثير من الناس في هذا اليوم وفي هذا الزمان، إلا من رحم الله وقليل ما هم. والله تعالى قد أخبرنا فقال وتحبون إيش المال حبا جما. وهو سبحانه وتعالى يخبر عن طبيعة البشر طبيعة الناس وأنهم يحبون المال حبا جما، إلا أن فئة قليلة من الناس يخلصهم الله من ذلك ببركة المجاهدة النفس، ببركة مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إيش وإن الله لمع المحسنين. فبالمجاهدة يستطيع أن يتخلص الإنسان من التعلق بالمال والتعلق بالدنيا، وإن كانت هذه فطرة جبل الإنسان عليها، لكن يحتاج الأمر إلى صدق، إلى إخلاص، إلى مجاهدة، إلى سؤال لله سبحانه وتعالى أن يخلص الإنسان من عبادة الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وإياكم من عبادة الدنيا، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن الذين أخلصوا لله تعالى في أعمالهم وصدقوا مع الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقية الوقت يكون فسحة الإخوة، ويكون الدرس الثالث إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم.